بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. وبعد، كما جمتوتا هردوتوتا سجنتهي كقرآن بكم جرت هندتي نجين في يسين هذا وسنين جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكم جرت نتي نجاه ربي تيتك إساك سجرات داشنين ججا درسين كينك هيكا قرآن سورة النساء آية لبا في سدو ميشان الرجل قبا نهون داور ربو آقود دار ربو فترب نوها تاسس درسين كينك نيچو دانجل قبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. أكنا جدا يا ور ربيت أمانيو، يا ور إيمان دقا ربيت أماني، كونوا قوامين تها إسنين كن قوامين ججون ور أكان آبت تها بالقسط حقان عدلي دا ورد آبتو تها قوامين جاچون أكا ورد آبتو بالقسط حقان ورد حقان أكان دابتو تها حقان دابت دا يا ورد ربيت أماني يا ورد إرغما إسادو قومسي كونوا قوامين بالعدل في كل أحوالكم وان دلقاتي السنيهم دكيستي حقومان دابت دا سنين كن حق الران جلتنا حق قبت دا جيجا أكان حق قبت دا عدلي جيجون إيطاء كل ذي حق حق أبا حق أمرافو حق إساك النتو عدلي جدام أبا حق قبو حق إنك أبو سان إساك النتو عدلي جدام كنافو دين الإسلام دين العدل ونجانيف كان نما مرا وان إني هكا قدرت إساف كن نججو دين المساواة كجدانيها سواء كوني شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه بكهدوتي دقو قرى جدان دين الإسلام دين المساواة مساواة ججو نفان رباتي مرتي والكتاو ججو مرتي والانكتاو وهم دكيستي واقعين لنا كثيمي تقو دوريسة تقو هيسة والكن ننجرو توكو ديرا توكو غبابا والكن ننجرو توكو بيكا توكو واللالادا والكن ننجرو كنافو مساوان جدو ديرا تيف دبرتي تهينا جدو ديرا لما نيتو تهينا جدو دبرتي لما نيتو تهينا والكن تما نمني مرتي والكن تهوسن شريان كتبتن لفن شريان اسلام عدلين لفتي عدلين أبا حق أبو مرافو حق إسا كنو أبا حق أبو مرافو وان إني حق أبو رتسان كنو في كديراتي في اللي حق إسا كنو كدبرتيتي في اللي حق إسا كنو كأبان قبني في اللي حق إسا كنو يتاما مسكين جولي في اللي حق إسيدا كنو وان إسيدا مالو ججو شهداء لله حال رقاتا تني ربي كيسانيف أي مؤدين الشهادة بالحق مع كل أحد نمهن دام ولين رقابة وهالتا أي شاهدين لله هالك رقابة تاتني الرب ما فجدت هالك رقابة تاتني ولو على أنفسكم قصور غانس لبو تيسن الرد اللي تاتي أو الوالدين تكا هذا أباك يسن الرد اللي أصوتاتي والأقربين أنا كيستنر التلينا ما يسنر تلياتو الرتلي وصوتاتي ججا أكنا ججون إسي ور إيماناتي ور إيمانا كنوان إسا فكاتو واهن دكيستو حق أن دابتو دا حق من دابت دا ويسا رقابا تنلي رقان سلبو تيستنر التلي تهو شرمت رقابها إيوان كنانتو أكنا قولي كانت تبليس حق أكان نبيرا قبا حق أتان نبيرا قبو جدا تمت أغاسا هما ججا وصو هذا أباكي سن الليته يو هذا بانك سواب اللي سني رقافي تبربا دمتان اي اباكية توقنا بولي هادتية توقنا تاسيس ادي ركية ابولي سكية توقنا بولي جداتوما حقا الرقا اتباها جتشا انا تهون اباكية سن تهون حقا الرئيس ننجلسين هادا في ابان ليو تهن اتي اسان الرت رقاباتي وان سلا اسان اصو اكاستي إسان برتي هفته قياك ياما إتي ركة تنسان الراباسون إسان إتي طلع أولو جدام يو أبان كي وانتوك واكتو في لي يو أتي لك أبا واكتين وان كان إسي نمتو أكنا دلقي جتين رقا إتباسي حقسان الراباسان هاي تسيور الرابا دي قياك ياما إتي نمبر بادم كنافو إسان إتي لينام أسانو تهو متاكي إسان اللي تهو حكم الرقابة هاجتها إن يكن غنيا أو فقيرا كرقا اتباتا سن تكا كرقابة تنيب سن دريسسته دابا رسته درما إساتي في جتش هذا بنقلنا دابا إساتي في جتش رحمة إسان قلنا كوني دابا دا اترقام بانون جلنا تكاكوني تبا جتني رقا اتنبهينا مالنا مقر ايتني كان درما صداتني كرام رتو درما في تبدي نمتجا حقا اسين هنجي جير سيسين ججو درما قباتو نساتي تبا تبا تهون اسا اسين هنجي جير سيسين ولا يحملنكم فقر احد او غناه على الشهادة او تركها اسين هنكاسين تبدي نمتوكو تكا درما نما توكو رقا إردت بهو في رقا إردت بهو ديدو تيسنين كاسين دوري سامال جنة رقا اتبانا اتهجمنا مسكينة مسكينة كنا هميت اني مال جنة رقا اتبانا اكنا مرحمة إساء قد افكاتني اكي كمرتنو برباشي سجدشو فالله أولى به ما جل شوف ربي رب ما إسان أومتو أولى بهما جرس لما نت إرآنا إسمت إر إتآنا إسنر أولى بالفقير والغني منكم إسنر ربي مسند إتآنا وأعلم بمصالحهما وان إساني طول اللي إسمت بيكا حكما في بيكوف كانت دنيا كنة كان دوغته إسن حق مجرتهما درما نمسنيتي في ججا صداتنا فقير ما إساتي في اللي رحمة قدنا في وان جرت همات ما أكا جرت ترقابها دري سر تليته إسا دبا إر تليته ججو عدلي ججو نقال مرافو حق أجزاء أكا إني ملون اتكلنا في فلا تتبع الهوى فليكي سننهر دفنا أكا لبون تيسن سنتك أبتو سن رقابه إنسا سن كيستي أكلبون تيتن إسنين جدتو هند لقنا أكلبون إسنين جدتو سن بور إسنين فين تولي أنت عدلو أي لألا تميلو عن الحق فيها رقاسا كيستي أكرر ما هينيه جدتا أنت عدلو جدتو أي لألا تعدلو لألا تميلو عن الحق فيها إسيسا كيستي أكرر ما هينيه لبو تيسان وان فدي لبو تيساني اسنتك ابتو سان هن هردفنا اكما حقيق ربي تجرتو سان هما جتا وانا بفن ربي افن وباسو كيساتي اران تانا يو ستي واغالا نللي هوا قطا يو نما كيتي واغالا نللي ارام رمتا مالي في لبو توقع ستك اباتي ربي فلا تتبعوا الهوى واللبون سنتك أبتسن هنرد فينا جدا أن تعدلوا لألا تعدلوا حق أرأك اندبني لبون سن لبون نماتني لأمارة بالسوء هم تتنا ما جج كرر راسي بل ليسك كان أفجج جوان سين سين جد سنيمي حقيق أما ربي ست بيك سر دابه جج وإن تلو جتون يو أربك يسمر تنجيجا يو رغابه سنددا أي تحرف الشهادة وتغيروها وإن تلووا يو شهادة سنقرق الكتاني ججيرتا عربك يسمرتني أو تعرضوا تكامو رغما به ددني أويستا ددني رغرغلتا الإرادة كتمان الشهادة وتركها أويستاني رغابه ددو تكامو تلوون رغابهني ججيرو كاتا إشين جرتر رججيرو كرامالتي كرابراتتي يو إشي ججيرتني الربك يسمرتني ججيرتني اللي أو تعرضو يو ددني الرادر قلتني رقابه ددني اللي يعاقبكم الله جيش عدبين ربي إسينو مقبوفتا أكنا تنفتني مالي في جنان فإن الله كان بما تعملون خبيرا ربي وانس اندلا يدنسان أكان كيس سبيكا تهجرا كنا في سنين ديفني كيس سبيكا بك أتي تجلب تبيك يو أتي دد اللي وان أتي دد بيك هم بيت سبرا جرتي أرقي تجرت رقابه دد ملي يو جرت اللي أك إسين تاتي حقيقة إسين بيت بيكان جرت ملي ربين خبير جتون كأكان كيس وان قلبي تي كيس جرو بيكو جتون ربين بيك هذا بيكم سيساك وهم دفل لئي هن ججيرين اللي هن ديدين اللي أكو مجرتو ترغا بهاجتشا يا رب الركسينو تاسسي كانت عن سمال جردوبة يا أيها الذين آمنوا يا ور إيمان دقاء أمني آمنوا بالله ورسوله أمنا أما اللي ربي كيسانيتي أمنا يا ور أمني أمنا أكنا جيتشو مالي يا أيها الذين آمنوا يا إسان نوان إيمانا هممتا يا ور إيمانا هممي آمنوا جتشونكني إيمانك أبدني إرجر تنسان الرتكة الآبات دا جتشا إران سوچوئنا آمنوا جتشونكنا أما اللي إيمان نري دمي هدودا إتقو تدعوان إسان الرهنك أتجتشا أمنتا إيمانك سجرتا إيمان نكوني إرؤوفي قوتو قبا إرؤوفي قوتو قبا أهل السنة والجماعة برد نئدا مري إيمان إيمان بدع وستون أو بدع وسبعون جيجو تجرا طرباتمي وهي تكاجاتمي وهي جيجو تجرا قصهد دودا إيغا قصهد دودا يا ور أماني إيمانا نممي آمنوا ربي كيسان لغا أوم ساتي وان إيمانة تهي خند دلغا بوتت دا إيمانة سان إذن آمنوا لما تدفقوني ور إيمانة دبتو الأول والما قبجتو تاكا إيمانة قبتن سان الرانسوچو إنا إرتقا دي الآبت دا جتشا تاكا مو إيمان نكونو قوس هدو دا قوس إساس هم مراهو دلغا تي إيمانة سان قوتت دا جتشا أول رتقة دلابته في قوتة نسالي برباتيسا ربي اتأمنا قبر ما نسمى لينجيرو كروف سكت أمسو إسمى لينجيرو وانسلا اتأمنا برباتيسو مران اتأمنا ورسوله إرقاسات التلي أمنا وان ان اتأجج دلقودا وان ان الرادوك الرادوك قمودا والكتاب الذي نزل على رسوله كتاب ربين إرقما إسانا بمحمد الرتب وست اللي أمنا صلى الله عليه وسلم والكتاب الذي أنزل من قبله كتاب إني كانان دور بوسه أنبيوتا كان دور الرتب وست سنة اللي أمنا كان مرت إيمانا برواتش سيكا آيان نتن علماء نويت دبتا قوسة سدي أفكيسة قبض جلان والروامت مؤمن توت الليني وامتي أكما يا أيها الذين آمنوا جدتكنا منافق توت الليني وامتي منافق توتني منافقني لما تكو ككيسة قبان اللي منافق آيوتا تسوني كافران تكو كنفاق اعتقادا يوته كوان ياد قلبي إساتي ياد كيستي منافق ما قبيوته سن كافر يو منافق عملاته ويتهاسو كجيبه يو ودي قدقوتو لبي علامة منافقا سنقوتته وجده كن اللي منافقا إيمان كيستم جرى إيمان نساء الرومالي منافق توتا سن اللي نبان تجرى أكما سن ور كتابك النمي ككتابك أنا قريت أمانية قريدي كأنبيوتا قريت أمانية قريدي دو اللي نوام تجرى ور أمانية أكتمتي وهم تأكريفو جنسا إيمان ألغوتت دا في إيمان الرد قديد آبت دا جيتشو لتي وهمتي ور منافق توتا نفاق ما كانت إيسا غر إيمانا تتي أسديبي آجيتشو لتي وهمتي ور أهل الكتاب كغريتي أماني غريتي كفروسان غريتي أمانتاني غريتي كفرون كن بؤا إسنين قبو إيمان بؤا إسنين قبو أمانا إيمان بؤا إساني قبو أنبيوت مرتي أمانو كتاب مرتي أمانو كنافو كبؤا إسنين قبو كرب برت أجري ترغتان أمانا جيتشولا ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر نمن ربي تكفره اتأمنوا دي ده ملائكة ربي تتريك كفره تكن جران جده تكا سفا كنان قبن جده وان أدلان إساني سبت جيفت إساني نهمت وكتبه كتاب ربي تتريك كفره كتاب أنبيون كنمي هند ورسله إرقود إسات تتريك كفره واليوم الآخر بيابودات تتريك كفره إيقدو أني كافمون هنجر جده فقد ضل ضلالا بعيدا لغا جلتنا ابن أكسيس جلنا دانغان قبن يجو جلنا دانغان قبن جلتي نمن أكسات جلتين جلو يجو نمن ربي تكفري ملائكة تكفري كتاب إذا تكفري أنبيوت تكفري بيا أكرات تكفري جلنا أكسا نمن جلتين جلو يجو سني فقد ضل ضلالا بعيدا جلنا فقوته جلنا دانغان قبن جلته يجا سنتان سيما اللي مال جلا إن الذين آمنوا ور ربت أمنا إيمان لغة ثم كفروا إيغساني كأفدوب ديبئني كفرا عياذا بالله إيغم أمناني كأتي ديبئني كفرا ثم آمنوا أما اللي أسديبئني كربت أمنا ثم كفروا أما اللي كفرتك أجدي بأن ثم ازدادوا كفرا إيج أجدي بأني تبوداتنا أجمان كفري سن إدعة جتشون أي أصروا عليها كفري سن إردتك أجمان إتشتش جتشون أجمان إردتها فان كفري سن إردت أجمان كهفان لم يكن الله ليغفر لهم ربك إساني فتي سنتاني بل ليس إساني إيج أجين إردو أني ولا ليهديهم سبيلا ككرا إسان قد يلتو اللين تاني إسان اللين قد يلتو جدتون ولا ليوفقهم إلى الطريق المستقيم الموصل إليه تعالى كرا ربي إسان قد سكرا ديريرا لين ربي إسان قد يلتو مالف إسان تو أمنتين تبعته أمنا أتي ديباني كفرا أما اللي أس ديباني أمنا أما اللي أتي ديباني كفرا إيجا تبوداتنا كفرت أتي ديبان بودا ثم ازدادوا كفرا جيتشون أتشمان كفرتا اتفوفا كيسات ديبين أتشمان في كيسات آخر آغلا كأكسيس عرارا من قبو توفيق اللي ربي نسات كرنو جيتشو كن تبع تاجرا شريع اسلاما تين تبع تويتكان التأمن ويتكان التكفري شريع اسلاما تسينني وقبتا كيسات إردت جراتني إردت دو أمالي تويتفت أن كيس أسيناني ويتفق أن كيس أجب ينيمي تيهجو بشر المنافقين بأن لهم أجرا بأن لهم عذابا أليما يا إرقما كينا قمت جيسي منافق توتا قمت جيسي بأن لهم إساني فتهود أن قمت جيسي عذابا أليما عذابني أكالا لساته إساني فتهود أن إسان قمت جيسي بشرى جتون أسلتي بشرى من ما الرافو لم تجدان بشران قرآن ما تك آمن ما كان جدان بشرى من جداني آمن نما كن يوان غمتشود أغهي نيفا يوان رفتشود أغهي نسنطورا ولت بوتام فين قراتشايا كنافو إسان التهيمين إسان وانفول إساني إسان ججيرو جيجو بشر المنافقين يجون كن منافقتو تغمتشيت يجون غمتشون إساني أرفول لجوران إساني ججيرمو سن جوران إساني ججيرمو كناف هاتهو بشاران إرهدو استعمال قرآن كيستي هما خيري ومنا ما غمتشي سورة دبتمتي ويتوان نمرفتشي سورة اللي غمتشون دبتمتي أصلي معنا إتي سلالولا إتهمي وان فول إسان قراجس وان شراء إساني ججيرو سنين إسان غمتشيسي ها فول إساني ججيرا موجهو معنا كيس منافقتون أكانت أذابا لا لسا تهين أكان لا لسا تهين غمتشيسا كونك أكا مجنان الذين يتخذون الكافرين إسان وان كافر توتا قرأتا ثاني أولياء آنا جال اللوك قرأتا من دون المؤمنين مؤمن توتا عجت مؤمن توتا إيساني كافر توتا جال اللوك قرأتا كاكا كافر توتا فتي آنسا أيبتغون عندهم العزة سلا كبجا وهي إسان برا بربادني كبجا إسان برا جرا كبجا إسان برا بربادني يو كبجا بربادن تاتي فإن العزة لله جبيني كبجان قدو مرتنو رب مكوفا في جميعا مرتي سيتو وان عزاته عزة وان جرمو قدنا جبيننا قوة وان جرمو مرتنو تمربيك النهدي إن العزة لله وللرسول وللمؤمنين جبيني قدان كبجان قدون رب ما في إرغم إساتي في مؤمن توتا في كناف ربين أيبتغون عندهم العزة جدا سل إسان برا قدنا بربادني ور كافر توتا سنبر كافر توتا آنا قرأت سنبر بربادني كبجتو تجرا وان كبجات تجرتو جدو وقد نزل عليكم في الكتاب ربين دغا إسن الرتبو سيجرا قرآن كان كيست إسن الرتبو سيجرا أن إذا سمعتم أي أنه أي شأن والهال تبين إذا سمعتم يورجيتا آيات الله آياته ملكته ربي آياته ربي يورجيتا يكفر بها كأيست كفر يورجيتا ويستهزأ بها كأيست تكين إيست دلقم يورجيتا عشان كأيست دلقم كأيست عشان ججا فلا تقعدوا معهم إساني ولين انتائنا ور آية ربي تتك فرسان ور آية ربي تتك سسولين انتائنا حتى يخوضوا في حديث غيري هاق إسان سينانت هاسوا بروكيس هاسوا آية ربي تتك سنتهن هاسوا نجاها كيس هاق إسان سينانت إسان سولين انتائنا إنكم إذن إذن يو إساني آية ربي الرب سوّج تيتا مثلهم فقاتا مساني تيسن الله إسن الله نكم إساني سنتاتا يو كا برانديم نتاتي كان منكرة وان جب ما كربين الله جب رسول الله جب نمد لقبرتاون هم برباجسو واني قلوسي برباجسو ما ديري من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي أقم رسول جان صلى الله عليه وسلم نمني منكر أرجي هركان هاديم سيسوج عن رسول صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع يو هركان ديم سيسون دندهين همنك أباتي هركان أوفو يون دندهين فبلسانه الرب إساتين ها أوفو جلان الرب إساتين ها ججيرو ها دبتو ها دوبو آية ربي كيسة سينون حرام هاجدوني آية ربي ست استهزاء قدون نما كفرتي سم الله كيسا اسم باسا هاجدوني أكرم أولي ننتائني يو كسمرا ددبوتاتي يوم الشيطان دبتشيسي والإنتاء اللي فلا تقعد بعد الذكرى إيغا يادة تنتائن سينجل ربينك إيغا يادة تنتائني براديمي مالي في إنكم إذا مثلهم إسن اللي يو أصو أتشي ديمون دندهم والإنكتات تنتهي أقوم إسانيتك اتشارك تأتي اللي واهل إساني تاتي ور آيات ربي تتكفر ور آيات ربي تتكفر ور آيات ربي تكيسوسن فكاتا إساني تاتي اللي والإنتات تجتا إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا إن الله رب جامع المنافقين والاتقابة منافق توتاتي والكافرين كافر توتاتي اللي في جهنم إبدا جهنم كيستي جميعا هند إسانيتو قياك يا ما ربي هند إسانيتو إبدا كيستي والاتقابة الأفتاع جيتو آيات خانة رمال فرأنا لي حال منافق توتا دانقاملي صداتي ساد أجتا حال منافق توتا مؤمن توتا رتي كنافو ربين عذاب أكنا كان إساني بال لمي نام إسلاما إرغوان نجول أمسون الرافو درنو يو بك منكر جيرو بك وان شريعا فاللسو اتدالغم تهمتيو هاته ولينتاؤون هم برباتي سبراديمو برباتي سيكو يو دندهي harkawan sandem sisu yo harkan daddabe afanin dem sisu yo sandaddabe birade mo barbaachi samale yo kawalin ta utate fala yajuzu lahu aljulusu ma wajitaun intaw ala hadhihi alhal wa so afanin dubbin dandeen harkan dem sisu dandeen walin taun intaw jiju alladhina yatarabbasuna bikum منافقتون ربنا كانت الرئيس نوقفون كم يوجدا الذين يتخذون الكافرين مثلا الرا بدل جاء نكون اللين إسانا وانسان أمس منافقتون الذين يتربصون بكم والرئيس نبتئي قساني نانو إسنبتئي قان وإسنبتئي قلو إسنبتئي قان الذين ينتظرون ما يحصل لكم من خير أو شر قلتو اتقلمو قلتو ارغتمو امتك نواتو اتبوء مصيبة وهيتو اتبوء جدانين والرئيسين ايقو ساني يتربصون ايجون والرئيسين ايقو جيجون تربصني ايقو مصا فإن كان لكم فتح كنوا نسان ايقان كانك فإن كان لكم فتح من الله يو بنينس ربي الراته إسنيف أرقامي تمس ربي أرقدتني بوجو أرقدتني أمت كافرات نرآنتني يو فتحي إسن أرقدتن قالوا نجع ور مناسبة هوتاكم ألم نكن معكم نتمال إسني ولين هنجر إسني ولين هنتاني بوجو إسني ولين قودن نللي جدان ألم نكن معكم شهدنا ما شهدتم وان اسن دفتن نولي اسن يولين دفن يجر منافقتو تري ظاهرة كان اسلام ما دم اللي فتاني ما اللي فكان جدا اللي ينالو من الغنيمة بوجر ارغتو داف وان نساء ياتسو دنيا متان ولدت قبو دا بوجر ارغتو دا فكان جدا يوم من تود وارغتا نوت اسن يولين جر جرانين اسن ما ولين بك اسن دايتن دايني نلليس ولي نرغته قبل جلاني وإن كان للكافرين نصيب يو كافرتو داف قوني تهي كافرتوني وأرغتنا مو قالوا نجل أنما اللي قرس قرقلا ألم نستحوذ عليكم أي ألم نسيطر عليكم إسن الرتمون ينتينكم ألم نتولى شؤونكم أمريك يسموني إسن الرد موني ونمنعكم من المؤمنين مؤمن توتا رائسين دوغيني أكنيتون ألم نسيطر عليكم إسن الرد أولين تاني ونكون درعا لكم إسنيف حاجزة وهو إسنير رغن تاني فلولا نحن لأهلككم المؤمنون وصون جراتو بأن سلام من تون إسن فتأني متجرني نوف قلتنيمي نوتو إسن تيسي إسنيتم سنت إسنتي عدوينت ونحمكم من المؤمنين بإعانتكم إسن غرغارو دان إسن تيسنت وتخذيلهم مؤمن توتا سنتك إسنين أكا إسان إسن هنوي نبوني ويت إسان درت دي مود أفكا أوران نكون دانغا مليسو دا جسا هنو منا إتن دي من أجنيني أكا إسان إسن إتن دي من بوني ودو جل خنان إسني دبرسيني أكنا يادن جنني وان إسان إسن إتن يادن إسن إتهمني نوف قلتان أرآن تنجرانين استحواذ يجون أتلت استحواذ يجون معنى نساء أحاط اتمرس جتو وغلب هنجفة جتو واستولى إردت ألته جتو كن مرتنو معنى ما استحواذ كناتي مال جتو ري معنى نساء نمت اسمرس اسم تيس اسم تياده أك مومنتون نكون اسم فتاسي بوجو اسمي ولينك أمنا هرك اسم براك أمنا جزاها غنقو اسم براك أمنا جرانين ما جلاله بربين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ربي إني مرتيسة جدا جدو تيسة نقياك يا ما ربي إني مرتيسة فيجازي المؤمنين بدخول الجنة ور مؤمن توتا جنة دنان إسانيف قلت ويجازي المنافقين بدخول الدرك الأسفل من النار إبدا جل إبدا سنتي دربا مودان إساني اللي غلطة غلطو رافتا ربين قياك إياما أدان إسان غلطة عران تنوان كجبانا كجباني مرتين وججو ربين أدى سباس وفتا قياك إياما نمو دنانا جزاوان أرغتي كان جزاوان دلغي كان أرغتو ما في جيرا أروان في دنانا كان يججو ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ربين انتاسف نكافر توتا في مؤمن توتا الرد سبيلا كرا انتاسف نيف كرا إسان رد انتاسف نيف جدشون اي تسلط أنا للمؤمنين مؤمن توتا الرد قلته إساني في انتاسف نيف ويتقريها هنجي فتن إلي الرد قلت إنسا إساني في انتاسف نيف يو إسان أمان إيمان دقاق أباتا بل سيجعل العاقبة للمؤمنين ربي بودي مؤمن توت ما أقول إن جندنا لهم الغالبون وراني كلمة الرآن إنا لننصر رسلنا إرغوتك إنا فني تمسينا تمسك أرغتو كما مؤمن توت هاتيكم والعاقبة للمتقين عاقبان غارين ورم ربي صداتو في ربي كافر توت مؤمن توت الرتي كران تاسف نهجتو إسان الرتي سلوط تاني وفجرت دي بساني مؤمن توت كان بيتون دندهن جتو يوم من تون يكون إرد سبراني إرد أفساني دورا آبتا بودين تمام من تو تاتي إسان ما تنجفتا أما اللي قري حال وصفي منافق توتا نوفيما كدورا خانا كيستدي واني ننوهيمي منافق تون يكون تانيتما تكايتي ولين ديمانيتما وان اتنيت قلو إيغان يو إسن هنجفتن إسن ولين جرجلاني بوجو قودتو بربادا يو كافر هنجفت نوف قلتن جلاني سن ولين اللي قودتو بربادا كاكنا مرتير ربي برجده أما سوصفي إساني المنافق توتا كان وانسان بيثمانين إن المنافقين يخادعون الله منافق توني كن ربي غنن بإظهار الإسلام وإضمار الكفر إسلام ما ظاهر كان ملفتانيت كيست كافر ما قد ويفتانيت أكسي ربي فنغنا وهو خادعهم ربي لين إسان غنا أكم إسان دلغن سنت تتريس إيق إساني اللي تيسي كان جيفهم كافر ما إساني بيكم أولين آخرت إبدا جبا إساني فكر فيس دنيا تنكيست دكيسان توبة أفبيثني توبة إنسان انتاسفني ججا وهو خادئهم ججونكم أكما إسان ظاهرة كانت وان برا فكاتني إسلام رغا فكاتني كيسان منافق أمة رويفة ظاهرة كان أكموان إسان جالتي ربي اللي نتديسي دنيا اللي اتبلسي ظاهرة كان تقام إسان روغي قال إساني بلي سجدت خاتمان إسان بدي صفات إساني إرى أكم إسلام ما قلم الإساني كفري قرى كيساتي قد رويفة وإذا قاموا إلى الصلاة يوغر صلاة تتي الليل آبتا قاموا كسالا حال هفتو تهنين آبتا صلاة تتي نشاط أنقبا صلاة نسلا تكي ستي راها قلن يوري ربي إيمان إساني فكل إسان أمو وان إساني تألفات صلاته بقى قد دوك إساني تتا يوغر صلاة تتي آبتا قاموا كسالا حال هفتو تهنين آبتا يراؤون الناس هجوم سنون مغرفيفة إخلاص الرب في صلاة حانم من أرجوف بل لهن صلاة هاجد أنيف سنيف صلاة ولا يذكرون الله إلا قليلا ربي أفي الله يادة ربي أفي مذكرا إلا قليلا واتقوا ملي صلاة سنكيستي واتقوا صلاة ملي هنذكرا تكا أمو مطلق متو ويتم مرى ربي وفين ذكرن يو واتقوا ويتم ممنتو تارغن فاربي وفي ذكرن ملي ممنتو مؤمن ما وفي ملسو ظاهرة كانت يو سنيف واتقوا ذكرن ملي ان ذكرن ربي وفي يادة تنجيتو مارد كنر نمني كيسا في ببان إساء أكجر نمني سلاني إساء تألفاتو ثاني ولين قلبي ساكي سنمن نها أرجو نمن نها دقا ينجرو كذكري ربي هدون قوني منافق أجيجا منافق ربي دبط ثاني وصفي منافق توتا كان لا إله إلا الله إن مجلا بها ديرو إن مميكا قلبي ساكي سنها أرجا نها دقا نينهن دفن ديرو إن ما خجنا ما قال قال الرب نساء ذكر ربي تنجيد آته كذكر ربي الرهار فدني ربي يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يا ور ربي تأمني ربي كسيادة عيادة سهدو يلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات ورهدو ربي أفي عادة كإيراتي في والذاكرات إسي ربي أفي أما يعدتو هالكنيقو ياجدا بك مرتي ذكري ويتدبتو هدو ميساني ورى ذكري قولاني جيشو لان دبتا ربي كذكري ويتمر سان قرسون حقم تك جير زمنك إنك أنا كيستي يا رب نسكر يا رب رحمتك إنو قد دوبا ذكري تكاتون ذكري ربي قرود أبون حانم من أرجو جدتون قلبي كيسرفون على ما منافق أماتي جدتون دو برياءن الليل دلقاني بالليسة مذبذبين بين ذلك أكان جدتون أمو هؤلاء المنافقون منافقتون يكون مترددون في حيرة تما إن سمكيس أسيئتش غرقا قلن جدتا ربي وفين ذكر أن جنامي مذبذبين حال أسيأتش الأوامنين ويتكانقر مؤمن توتا ويتكانقر كافر توتا كقدابة وهين قمن ربي وفين لي واتك أمالين ذكرا حال أسيأتش الأوامنين حال أسيأتش قرق القلفمنين بين ذلك جدو إيماناتي في كفر جدو سلمان ججع جدو إيماناتي في كفر ويتكانقر ور أماني ويتكانقر ور كفري لا إله هؤلاء وقرج مؤمن توتا كان اللين جيران ولا إله هؤلاء قرى ورى منافق توتا وكافر توتا اللين جيران لا إله هؤلاء قرى مؤمن توتا اللين جيران قرى جرى كان اللين جيران جيشون قرى مؤمن توتا اللين جيران كيسا قبادان ظاهرة كان مؤمن توتا واللين جيران مالي كيسا مؤمن توتا ولين هنجران كجب دوتا ولا إله هؤلاء غرا كافر توتا كان اللي هنجران يو كافرتون الرآنان غرس مطنو بربادان يو مؤمنتون ججباتان غرنا مطنو بربادان ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا نما ربي لسجلس جلنا قلبي إساتي تدرب فلن تجد له سبيلا كرا إسا فنقرت كرا إتنك جلشان كبيرا يو ربي ما لسا جلشان ملي كرا سنين ألتي أجيل لما إساهم قرط خرائتين أجيلنين إساهم قرط جدا فلن تجد له أيها الرسول يا إرقماك إن إساهم قرط طريقا لهدايته من الضلال خرائ إساهم قرط أجيل لما إساهم جلنا خنرى أجيل إساهم قران قرط وقران بران جر رجو يا رب نسا أجيل كمالي أما اللي ما جرى دوبا يا أيها الذين آمنوا يا ور إيمانا همموا يا ور إيمانا دقاء أمني لا تتخذ الكافرين كافر توسا قلتنا أولياء آنا قلتنا من دون المؤمنين مؤمن توتا أجت مؤمن توتا ديبتني كافر توتا آنا جاللو ككيس اتهمتا انتاسفتنا خريفو دبر مال جدا منافق توني الذين يتخذون الكافرين أولياء جدا منافق توني كان جنان ور كافر توتا جاللو آنا قلت مؤمن توتا ديسي جدا سنحال منافق توتا أسيتي أمو مؤمن توتا أكا منافق توتا سننتهينا يا ور إيمان دقاء ماني لا تتخذ الكافرين كافر توتا قلتنا أولياء آنا جعل الله قرأتنا من دون المؤمنين مؤمن توتا عجبت أتريدون سلني فيتني اسم مؤمن تونكن أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا أن تجعلوا تاسسوا فيتني لله ربي فعليكم اتنردت سلطانا مبينا حجة إفقل أفردت ربي فتاسسوا فيتني أتريدون بفعلكم هذا جتا دلقات سنتنا نسنين كنين فيتاني دلقان ثاني تامي كافر توت أنفتني مؤمن توت أجو في الرقبو دلقات سنتنا نين فيتاني أن تجعلوا لله عليكم حجة بينة الرقاء فقلت دالة على استحقاقكم العقاب دالة على استحقاقكم العقاب كقجل كدوبة دلقان تنسون إسن إبدا هكبر التنجتشت كقجيل جدو رجاء فبها أفرت بوتاني يو إسان جالتان يو كافرتوتا أفت آنسيتان يو مؤمنتوتا فرن أجي قبدان ردين كيسا بيك وان إسن دبتاني في وان إسن دبتين اللي بيك تا إسن قدير أوي ستان اللي بيك إسا جالا واني لو كتنجرتو دوب رجاء أفرت بوتاني إسنين كن دلقاتي سنتانان عذاب حق قراتين سا اك انسان حق قراتان سنيت كان رترغا فتي بوتاني رغا فتي غودينا اكاس انتهينا ريسن فكاتو حال منافق توتا قباتون اسم مؤمن توتا رانتولو حال سنرا حق داج جان قراتينا منافق تون الرافغا داشين جن نكون اي سغلان ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار منافق تون نسون في الدرك الاسفل أي في المكان الأسفل بك جلاسة نتتهن من النار بالدرة درجات جيتشون ونطق يو صدركان وفي أول كده متاتي درجة جانين يو في قد كده متاتي الدركات يلانين دركي جيتشون أسلتي المكان الأسفل جيتشون بك جلاسة نت بك قد أنتو إبدا جلاسة نت تهن منافق توني بالدرة كإرساء قديان وججو كإرهما ليس يبدي ولن تجد لهم نصيرا إساني فنقرت يا إرقما كإن نصيرا تمسا كإساني فتمسو كأذاب سنرى إسان باسو كلقا أتش قديك إتدرب من سن كيسا إسان فودو إساني فنقرت ججو تمسيتك إساني فنجرو أرانتا إذا دلقان إساني بدي دوب أكومت أفوال آن أنجركون أكتوا أفوال آن أنجرا إيه نجرا ورما منافقون من بديكون كامون من توتا نكاس انتهينا جنون كون وفو الآن دندهما اين دندهما كون ربي نودبت إلا الذين تابوا منافق توني إبدا كيسا كقد آنو سن كيسا تتهنتم سلين أرغتني إلا الذين تابوا ور توبة رغا توبة مالي وان درد لبسن الرابق إيه أسي أجي أفوفو ديسي قد آبتي مؤمن توتا ولين ربي تقجت أماني محمد إرغا توت أماني كتاب إسات أماني وان اتأمنون برباجي سمر أماني وأصلحوا دلقا وفي ورة الكمال وأصلحوا باطنهم كيس إساني كدران قباز مسلم دوتا فكاتني كيسان كافرة فكاتن سان كيس وفي سن اللي تلج كيسا في قبان اللي يوم من توتا مؤمنة همالي ججا واعتصموا بالله هذه ربي سيوك أباتي مالي ربي سيوك أباتي ججباتي والربي إرقاه سيو دلق مالي ججا وأخلصوا دينهم لله دين إساني أمنتي إساني سيو ربي في كل سمالي فأولئك مع المؤمنين والركسيس قاموا من توتوجتان ججا ومن توتوجتان صالح توت ربي سني ولينتان أما ربي وامق إساني في دبته وان دور الرجلين را توبته فول دورة دلقة إساني تلتو أهدي ربي إساني الركاه هنداك أبته واعتصموا بحبل الله جميعا كربي جرسان هذا ربي كبدا دين الإسلام كبدا ججبات إرت جرسان كبته لغا يوجد إمالي وأخلصوا دينهم لله دوران يو صلاة نللي هانم نوارق جرنيمي أرآن تن أخلصوا دينهم لله إبادة إسادني تن رب ما فقل كل إسان يو صلاة نللي رب ما فصلاة يو كنن نللي رب ما فكنن هانم نوارق فيمي يو ذكري قرن نللي رب ما فقرن هانم نكون ذكري قرن أولا جروني فيمي فأولئك مع المؤمنين ورأكسيت توبة دبا توبة سون مؤمن توتولين جل ربين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما اسا مؤمن توت سنيف ربين كنوف جركا قيامتي فولدر اجرا عظيما من دا بد سنيف كنوف تا اسان اللي ايه مؤمن توت ولين جراتا من دا بد سن مؤمن توت ولين ارغتني ور من دا بد ارغت سر ربنا تاسسو ور يو بدي اكسي كيس جرات اللي توبة ربنا هاقودو يوكي سنجراتين كإرابك أتي إرافقات ربنها تاسسو أكا مومنتوتا ولين تاني مومنتوتا ولين أجرا عظيما من دا قد وهو الجنة فردو صلاة لاثا ورأركة ربنها أقول دوما الجنسان التانسي ما يفعل الله بعذابكم أي شيء يفعل الله ما القول ربين بعذابكم جتون اسنغبو كنرا مال هجاك ابا مال اتهاج ما اسنغبو كنرا اي لا حاجة لله في تعذيبكم اسنغبو كنرا ربين هجاو هيتون قف ان شكرتم يو اسغلتون فتا وآمنتم يو اسات امنتن اغان ايمان اغا يو اسات امنتن يو نعمة إن إسني كن كان نعمة فيا قباتو نعمة إلمان هرو نعمة الدنيا أرغتو دا نعمة قران لغهو نعمة إجالالو نعمة قلبي لأوا قلبسو نعمة يو وابرت ربي متى كيست ولدت سيك أبي بيكم سيداتو إذن لئن شكرتم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم ربي إسن قبو كانت مال هجاك أبو إسن قبو كانت را مال هجاك أبو هجاوه يتون قبو إن شكرتم يو إسن قلت إسابي تني سقلتهم فتا وآمنتم يو إسن إيمان لغا إسات أمنتان إيمان أكين نت أمن أجده يو إسات أمنتان فهو تعالى البر الرحيم إن تلعول هذا رحمة قد هذا وإنما يعذبكم بذنوبكم يو إسنقب اللي ون إسنقب بدي متى سنين مصيبة الرابان لسنتي بيوهما اسم دلي دانيه. فإن أصلحتم العمل يو دلقاء اسم طلفتان دلقاء تيسان شرك الرابل قل لي ستاني ناها أرغن الرابل قل لي ستاني يو اسم دلقاء تيسان طلفتان وشكرتموه على نعمه كانني إني اسم كانني سيسان الرد يو إسقلتهم فتان وآمنتم به ظاهرا وباطنا كيسا قبا يو إساتي أمنتن فلن يعذبكم دوب ربين إسنين قبك وكان الله شاكرا عليما ربي انتهي شاكرا غلطون فتاتهي قبروت إسا يو قبرون إسا غاري دلغني إيمان رقا إساتي أمنن إسان غلطون فتا ربي عليما أكام بيكاتهي وان إسن دبتن اللي وان اسم دلائي دانيلي وان اسم القبط تانيلي اكام بيكاته وان اسم قديك ابط تاني دلائي دانيلي اكام بيكاته مررتو دانان اسمي دي بسجيكا غلط اسمي فقالي سجيكو مررتو من دا اسمي فكنا من دا اسمي فكنا مكون يو خيري تاتي خيري يو شري تاتي شري يو خيري ولدتي سيك ابمت غر جنة تاتي يو بدين قفتي ولدتي في قورمتي غر إبداتي ورى غر جنتا قرو ربنا هاتاكس وكان الله شاكرا لمن اعترف بنعمه فيجزل لهم الثواب عليها عليما بإيمان خلقه إيمان خلقه سالي ربنا كان بيكاتيك وسيجازي كلا بعمله مراه أك إني دلقين دنان إسادي بأول أفتا عليكم آيتو تدبرت خان الرواني فولمو منافق توني حمي نساني قدان دنيمة قهو خناف جدك ويت مؤمنتون الرآن اللي مؤمنتو تفكاتني ألم نكن معكم إسني ولين تري إسني ولين دولا أي نجدني دنيا أرغت بربادا يو كافرتون اللي أرآن اللي نوف قلتني يمال دبتن جدني إساني ولين دنيا أرغتو بربادا وإنت كان مار وان إساي ياتشيسو جيرو مدنياتنا إساي ياتشيسا يتشا أمن تيمتي أما اللي وان آياتو تدبرتن الرافض أنو منافقتون قدابتن قبان جدشا أمأو أمأنيتما ويتكان غرقم كافرتوتا ويتكان غرم ومنتوتا أكانت أولي قد يمني قد أبوهين أبان جيتو ويتسالة تنيلي سلاني بتولفات جيتو ويتا ذكري قد أنيلي واتكو هكا وممنتو نسان أرغمالي ذكري قجيلة نينقود أن جيتو كون هالا منافق توتا تيوها لكشي قباتي وفرالي جيري أما اللوان الرافور أنه منافق توتا في كافر توتا آنا قراتون لوك جاججو كافر توتا آنا قراتون جال اللو قراتون ممن توتا ديساني لوك جاججو واني كانمار الرانا قانا مباسوه واني كانمار جالا اتتديساني كران ملكي كران نغها كران قل قلون جنة تنسيقه كم يوجدن الإيمان الصحيح والعمل الصالح إيمان دقا إيمان قل قلوك باتني والعمل الصالح دلقات وقاري دلقو يو إيمان نكي إيمان قل قلو تهي إيمان أكرب بن سر بربادو سيو تهي دلقان اتدل الدمرت دلقا ربين أكنا دلقا جدي إردت سك أجيل شوان أدلناك أبديوتاتي ملكين كراساني جدو ورّا كراساني ردت أجيلي كرا ربيك أبتي يو بدي الرجرات اللي توبتي ذكر ربي اللي هلقاني قيابو دي إبادة دلقو اللي رب ما فجدش إخلاصان دلقي وان دلقو مركز ستي رسول ربي صلى الله عليه وسلم أقوم إنسان هردوفا جاء إنسان هردوفا إذا لقوا ربنا هتاسسوا حقا درسي براتي ولد يبن تنقى ربي كيس جلال دا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.